إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ

ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بالحسنى. صدق الله العظيم.